السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في اللقاء رقم 16. كنا بنتكلم في الحلقات السابقة عن المدود، وعرفنا أن ثلاث حروف بيمدوا في القرآن: الألف والواو والياء. ما زلنا بنشرح برضو في المدود. النهاردة هناخد مد البدل. طب المد معروف، طب ايه البدل؟ ايه كلمة البدل؟ البدل حرف بدل حرف، واخد بالك؟ حاجة بدل حاجة، هذا اسمه ايه؟ مد البدل. طب وفي القرآن يعني ايه بقى؟ لما تلاقي الهمزة وبعدها مد، اهو ده اسمه مد البدل. الهمزة بتكون في اول الكلمة مش بعد المد، لا، الهمزة وبعدين المد، خلاف مثلا المد المتصل أولئك، يبقى عند المد وبعد الهمز. لا، مد البدل الهمزة الأول وبعدين المد. وأصل المد البدل ده إيه؟ نضرب أمثلة كده. كلمة آمنوا، تلاحظ ان الهمزة وبعدين المد. طب وايه البدل؟ بدل ايه بقى؟ كلمة آمنوا اصلها آمنوا، همزتين، الهمزة الاولى متحركة والتانية ساكنة، فأبدلت الياء أو أبدلت الهمزة بالمد فأصبحت آمنوا بدل أأمنوا. يبقى إحنا بدلنا الهمزة الساكنة التانية بالمد، وتكتب في القرآن همزة مفردة وبعدين المد، خلاف الكتابة العادية اللي تكتب آمنوا تكتب ألف وفوقها شرطة عريضة. يبقى في المصحف همزة وبعدين ألف نقول آمنوا، واسم المد ده إيه؟ مد البدل. زي آدم، أصلها إيه؟ أصلها أقدم، فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة ألف فصارت إيه؟ آدم. وتكتب إذا كتبتها أنت في الكتابة العادية ألف وفوقها المد شرط عريضة آدم، لكن في المصحف تجد الهمزة وبعدين الألف آدم. مثال آخر، آزر، أصلها أأزر برضو، فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد. ليه؟ علشان الهمزة الأولى مفتوحة فأبدلت بنفس الحركة فصارت آزر. وكذلك تكتب في القرآن همزة وبعدين الألف، ها، خلاف الكتابة العادية اللي الألف وفوقها شرطة عريضة. مثال آخر للياء بقى، احنا خدنا الفتحة نيجي عند الياء، ايمانا، ايمانا اصلها ايه؟ ائمانا، برضو قبلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد هو الياء لكسرة الهمزة الاولى فصارت ايه؟ إيمانا. الأولى الواو الأولى أصلها بعد حذف قال دي أؤلى. أبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مناسب لحركة الهمزة الأولى فصارت إيه؟ أولى. مثلا أوتو أصلها أؤتو، برضو بدلنا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مناسب لحركة الهمزة الأولى وهو الواو فصارت أوتو. كل هذا المد يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. وطبعا انت عارف هذا الكلام، انت عارف المدود وانت بتقراها صح، بس احنا بنعرفك ايه اسم الحكم ده. عرفناه اسمه ايه؟ مد البدل. بدلنا الهمزة بالحركة المناسبة للكلمة، لكن هناك شرط، ان لا يقع، خد بالك، ان لا يقع بعد حرف المد همزة او سكون، نحو ايه؟ آمين. يبقى انا عندي الهمزة وعندي الالف، لكن الميم حرف ساكن، واخد بالك؟ فالشرط ما يكونش فيه ساكن، الهمزة ما يكونش بعد المد بتاعها ساكن، فهو ده ايه؟ مد لازم. وزي ايه؟ براء، فهو مد متصل. وزي وجاءوا أباهم، فهو مد منفصل. ونحو مآب عند الوقف، فهو مد عارض للسكون. واحنا خدنا المدود دي في الحلقات السابقة. اسمع تاني الشريط من الأول وركز علشان تعرف ما هو المد، مد البدل ايه هو. خلاص نبدأ بقى، نفتح المصحف ومن سورة البقرة، وكنا توقفنا عند الآية رقم 94 وحنبدأ من الآية 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لو أنت فتحت المصحف وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أفهم أنا إيه؟ يبقى ده مش ابتدى. إذن إذا قرينا القرآن لازم نعرف إحنا حنبتدي منين وبرضو تقف فين. مش تخش في المصحف كده وتقرأ من أي آية وما تختنش عند أي آية، لازم يكون الموضوع متكامل، واخد بالك؟ علشان ما تقولش ولن يتمنوه أبدا. إيه هو اللي ما يتمنوهش ده؟ إيه هو ده؟ إيه الموضوع؟ ايه ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه؟ من هم؟ علشان كده مهم جدا ابتداءك في القرآن وانتهاءك عند الآية. لكن احنا طبعا انت عندك الشرايط وبنتعلم، فمش معقول احنا حنرجع للماضي، بس انا بقول لك اذا قريت لازم تقرأ القصة كاملة. ايه الحكاية؟ خلاص. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. عاوزين نعرف الأحكام في هذه الآية. ولن إذا وقفت، ولن يا، الياء دي من حروف الإدغام، يبقى هنا حذف وغن. والحرف المدغم كأنه مشدد، كأن عليه شد. شوف ولي ولن يتمنوه، النون كل نون عليها شدة لازم تبن بمقدار حركتين. أبدا أبدا إذا وقفت، لكن إذا وصلت عند فوق الدال ميم أصلها أبدا تنوين، لكن بعد التنوين به، كل تنوين بعده به بيحصل إقلاب، وانت خدت الأحكام دي وارجع للشرايط واسمعها. إقلاب لإيه؟ إقلاب للتنوين، بنقلبه لإيه؟ إلى مين؟ لذلك شلك شرطة من الشرطتين الفتحتين دول ورسم لك مين، بيقول لك لو سمحت اوعى تنسى هنا الإقلاب. هتقلب التنوين الى مين وتخفيه وتغنه، يبقى العلماء بيسموه ايه بقى؟ اقلاب مع الاخفاء مع الغنه. يبقى انا ما اقفلش شفايفي عند النطق بهذه الكلمه، وما اظهرش النون، ما اقولش ابدا بما، وكمان ما اقولش ابدا بما، يحصل انفراد في الشفايف. أبدا بما، اوعى تضمني شفايفك. بما مد طبيعي، قدمت، أنا عاوزك تاخد بالك من الميم إنها مرققة. قداء والدال أحسن تطلع معك ضاد. قدمت أيديهم، كلمة أيديهم كلها مرققة. وعندك في المصحف عندك قلي يعني الوقف أولى. والله عليم بالظالمين، أنا عايزك تاخد بالك من حروف الواو دي. الواو إذا جت جنب حرف مفخم، اللام هنا مفخمة بتاعت لفظ الجلالة، فما نقولش والله وا، لا يا سيدي، وا والله عليم، عليم في ضمتين تنوين برضو شلك ضمة زي بما ايه ولن يتمنوه ابدا، شلك فتحة ورسم لك مين ولك هنا اقلاب، هنا برضو نفس الحكم ونفس النطق وما تضمش شفايفك، هنقول عليم بالظالمين. والضاء من اعلى حروف التفخيم لانها بعدها الف، بالضاء لمين، واللام مرققة دائما. ولا تجدنهم، خد بالك من النون اللي عليها الشدة لازم تغن، وخد بالك من الجيم لازم تعطش. ولا تجدنهم أحرص، أنا مش عاوزك تقول لي أحرص لا شوف أحرص زي أحمد، شوف أحمد دي برضو أح ولكن بعدها الراء، أحرص الراء مفخمة والصاد مفخمة، أحرص الناس، والنون هي جات لك مش عايز أقولها لك كل مرة. على أهي مرققة وفوق الياء ألف علشان تديها ألف كاملة. حياة هي مكتوبة بالواو، تكتب في المصحف بالواو، لما اجي اقول لك اكتب الحياة هتكتبها يه وألف الحياة، انما كتابة المصحف خلاف الكتابة العادية، دي مكتوبة بالواو لكن انطقها بالألف، ولذلك رسم لك ألف فوق الواو. حياة التاء المربوطة بتتحول إلى ه عند الوقف، حياة، وعند الوصف حياة ومن الذين أشرفوا، عند التنوين وبعد التنوين واو، والواو طبعا أنت عارف إنها من الحروف الإدغام، تبقى حدغم وغن. حياة ومن الذين، ومن الذين كلها مرققة. لكن لازم تطلع لسانك في الذال، أشركوا. أرجوك ما تقولش أشركوا أش، لا، على وزن أش كده، شوف في قفص أش، تقول إيه أش ولا أش؟ هنرقق أهدي. أمال قلنا ليه أشركوا أش؟ علشان الراء، الراء مفخمة، لكن ادي كل حرف حقه، أشركوا. وعندي جيم الوصل أو الوقف على حد سوى، يود. إذا وقفت هنقلقل الدال، وطبعا أنت ما خدتش حروف القلقلة، إن شاء الله هناخدها، أقول لك في الحلقة الشريط الجاي إن شاء الله رقم 17. يود، كلها مرققة. أحدهم، شوف أنت قلت أحدهم إزاي، ارجع تاني بقى لما قلت لي أحرص أحرص، شوف هنا جيت قلت صحيحة إزاي، أحدهم. يبقى القرآن سهل ما فيهوش مشاكل، لكن عايزك تبقى دقيق في النطق. لو يعمر، كل ميم في القرآن مدام عليها الشدة لازم تغن بمقدار حركتين، زي النون اللي عليها الشدة. ما نقولش بقى لو يعمر ألف سنة، لو يعمر لا، لو يعمر ألف، شوف، لو عند الوقف وعند الوصل، لو يعمر ألف، ألف بنسكن الفه إذا وقفنا، إنما إذا وصلنا الفه مفتوحة. ألف سنة، ألف سنة الحرف أو حروف السنة كلها مرققة. وما هو إذا وقفت، إنما هنوصل هنقول وما هو بمزحزحه من العذاب. وما هو كل الحروف مرققة، والمد بتاع وما مد طبيعي، وما هو بمزحزحه كلها مرققة، لكن في عند الهاء اله بتاع بمزحزحه ياء صغير، علشان تمدها عند الوصل تقول وما هو بمزحزحه من العذاب. طب وهقف، هقول وما هو بمزحزحه، يبقى ما عنديش مد، المد يكون عند الوصل. من العذاب، من العذاب كلها مرققة. أن يعمر، خد بالك من الخطأ اللي أنا قلته، أن يعمر. طب ده أنت لسه قايل من العاه، من العذاب يا راجل، أنت لسه بتقول من العاه، تيجي تقول لي هنا أن يعا وبعدين الميم، الميم لسه بتقول لي بمزحزحي، وما هو، وما هنا هو تقول لي يعمر يعمى يا راجل. الميم في القرآن يا راجل ما، ما مش ما. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، كل العملية دي علشان الراء مفخمة. والله طبعا أنا قلت لك على الواو، فما ما ما تديش الواو التفخيم، الواو دائما مرققة. والله إيه بصير، با تنفع، با دي با ولا با؟ لما تقول بلح تقول ايه؟ بلح، ها، بريزة، بنفسج. اذا الب في القرآن با، اوعى تقول با ابدا، فحنقول با بصير. الراء انت ملاحظ ان انا رققتها، حكم الراء هناخده فيما بعد. هي عليها ضمة عند الوقف حرقها، لكن عند الوصل تفخم. بصير بما احنا اتكلمنا عن الاقلاب، مش هقول لك برضو عليه، برضو ايه شلك ضمة ورسم لك ميم علشان تقلب التنوين الى ميم، وانت خدت الحكم ده دلوقتي. بصير بما، اوعى تضم لي شفايفك. بصير بما يعملون، شوف يعملون كل الكلمة مرققة ازاي وما كانش فيها مشكلة في النطق. قل ان لم سكن بظهرها. قل من كان، شوف هنا الغنة مرققة ازاي. عارف لو كانت الغنة ديت النون ديت بعدها مثلا حرف مفخم كنا فخمنا الغنة، زي مثلا ايه من قبل، شوف من قبل، انما هنا رققنا الغنة علشان الحرف مرقق. من كان، فالغنة هنا رققها لي لو تكرمنا. من كان عدوا، شوف العين ع عدوا فوق، قلت لي يعا يعمر، شوف هنا ع عدوا. عدوا اذا وقفت وحوصل بعد التنوين ده، ما هي اصلها عدوا، بعد التنوين لام، كل تنوين بعده لام ما تغنش. العلماء بيسموه ايه؟ ادغام كامل بدون غنة. اسمع، عدوا لجبريل، شوف اوعى تقول عدوا لا، عدوا لجبريل. طبعا انت خدت الادغام وارجع واسمع برضو الشرايط. لجبريل البه لازم نقلقلها. هناخد الحكم زي ما قلت لك في الشريط اللي جاي ان شاء الله. فانه ده زي وقفت، انا بعلمك ازاي تقف وازاي توصل وقف اضطراري، تقول فانه، لكن انت ملاحظ ان النون لازم تغم لان عليها الشدة، اذا عند الوقف وعند الوصل. طب وحوصل في واو صغيرة، هاء الضمير واحنا خدناها، هنقول فإنه نزله ونزله إذا وقف، وبرضو إذا وصلنا هاء الضمير بعدها واو اهي، فإنه نزله على، ها يبقى أنا حمد هنا حركتين وهنا حركتين، على مرقق على قلبك صلى الله عليه وسلم، على قلبك. برضو القاف هنا مفخمة، البه لازم تطلعها مكسورة. بإذن الله، طلع لسانك في الدال دي، بإذن الله. وطبعا انت عارف مدام الحرف الأخير في الكلمة مكسور يبقى هنرقق لفظ الجلالة، ما تفصلش. شوف بإذن الله ليه بقول لك كده، علشان دي في عموم القرآن، الحرف الذي يسبق لفظ الجلالة يكون مكسور رقق، إنما مفتوح أو مضموم نفخم لفظ الجلالة. مصدقا، هنا في ناس كتير قوي ما بتعرفش تنطق هذه الكلمة، ليه؟ ما بيمرنوش اللسان على القراءة. اقرأ كتير هتقرأ صح قوي 100%. الصاد مفخمة والقاف مفخمة، الدال مرققة، هنقول مصدقة احسن تطلع معاك ضاد وتقول لي مصدقة مصدي، لا مصدي، ان الدين عند الله الاسلام، الدين مصدقة. لما أي مرققة، بين يدي، كل الكلمة مرققة. وهدى، وهدى إذا وقف، طب ده تنوين وبعد واو تنوين، تنوين وبعد واو يبقى إدغام، وهدى وبشرى يبقى لازم أظن، واخد بال، وهدى وبشرى، وبشرى عند الياء بتتحول إلى ألف عند النطق، وبشرى تكتب بالياء، وبشرى للمؤمنين. خد بالك في ناس كتير برضو بتغلط، ها، وتحول الميم دي مضمومة، الميم دي مكسورة، للمؤمنين من كان، طبعا خدناها، عدو برضو خدناه، لله، لله إلا مكسورة. أحسن تقول لي دي الواو فتحة وانت بتقول لي المفتوح والمضموم لفظ الجلالة بيفخم، أقول لك لا دي اللام هنا مكسورة لله، فعند الوقف وعند الوصل لفظ الجلالة يرقم عدوا لله، وإذا بدأنا لله خلاص. وملائكته، أهو ده مد واجب وانت خدت المدود كلها تقريبا، يبقى حمد هذه الكلمة أربع حركات عند الوصل وعند الوقف. وملائكته إذا وقف، طب وإذا وصلت مد حركتين برضو، هاء الضمير وشوف الياء الصغيرة وانت خدت الحاجات دي. وملائكته عند الوصل، ورسله برضو عند الوصل، إذا وقف ورسله وجبريل، في هنا الباء هنا برضو حنقلقلها، وجبريل وميكال عند اليه بمدها حركتين، الكاف برضو نرسم عليها ألف علشان أقولها بالألف كاملة، وميكال. فإن الله، خد بالك هنا فيه يعني النون ممكن تضيع منك وتفخم، تقول فإن الله، فإن، فإن، لا يا راجل، النون دائما مرققة، لكن هي جنب لفظ الجلالة، هنقول فإن، فإن الله، الهيه بتاعت لفظ الجلالة خد بالك لازم ترقق، هنقول فإن الله ها، مش فإن الله عدو، فإن ها، واوعى تقف وتقول لي فإن الله عدو وتقول لي نفس خالص، لأن الله إيه؟ عدو للكافرين، مش تقف لي وتقول لي فإن الله عدو، حاشا لله. نقرا اللي خدناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، إن شاء الله في شريط جاي بإذن الله هقول لك عدد حروف القرآن كلها إن شاء الله، علشان تعرف إن الواو دي ذكرت آلاف المرات وتيجي هنا وتقول لي ولقد، واللام تقول لي ولا ولقد، ما ينفعش ما ينفعش. القرآن سهل، خد بالك، خليك دقيق. دي ولا، زي ولاء مثلا، شوف ولاء، دي ولا قا، القاف المفخمة. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم.